بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس المباركة واللقاءات الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمعة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. والله يحييكم، وأنا كذلك أرحب بكم وأهيه بكم وبإخواني المسلمين والمسلمات أينما كانوا، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يجعل ذلك من العلم النافع الموروث الذي ينفعنا الله عز وجل به في الدارين، ويرفع الله عز وجل لنا به الذكر فيهما، إنه جواد كريم. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. اللهم صل وسلم عليه. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده لأنه تابع له. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومرتضاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا هو الباب 50 في كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام البخاري رحمه الله، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. ترجمه رحمه الله بقوله: باب قبلة الصبيان. وذكر تحت هذا الباب حديثين، فذكر الحديث 90 قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفيربري الفريابي قال حدثنا سفيان عن هشام، وسفيان هنا هو الثوري، عن هشام عن أبيه عروة بن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي. والأعرابي هو من يسكن البوادي، ينزلون ويرحلون، وسيأتي اسمه صريحا في الرواية التي بعدها أنه الأقرع بن حابس. قالت رضي الله عنها: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والتقبيل يتعلق بالخد والوجه، ومنه تقبيل الرأس أيضا. أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. الحديث ثابت في الصحيحين، ولهذا في اللفظ الثاني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما وعنده صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس التميمي. الأقرع بن حابس سيد بني حنظلة أوسع بطون تميم، وهي التي قال فيها الأول: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس رضي الله عنه، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحد منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مستغربا، ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فهذا كالرواية التي سبقت: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، يعني لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه. وهذا على جهة التعجب، وعلى جهة الاستغراب، وعلى جهة الإنكار. ولهذا من نزع الله الرحمة من قلبه فلا يقدر أحد على أن يعيدها ويضعها فيه. وفي رواية: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. وفي هذا أن تقبيل الصبيان من الرحمة عنوان فعلي على هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه تجاه أولاده وأولاد أولاده وللصغار عموما. ومنه أخذ البخاري هذه الترجمة: باب قبلة الصبيان، أي أنها سنة. القبلة سنة لما فيها من الرحمة، وأن عدم التقبيل لصبيانه أنها من الشقاء ومن الشدة ومن العنف ومن الغلظة التي لا تليق بأهل الفضل. وإن كان الأقرع رضي الله عنه إنما فعل ذلك لجفائه، لكن كان في هذا تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأقرع نفسه فإنه من أشراف العرب في الجاهلية، ثم من أشرافهم وكبرائهم في الإسلام. ولهذا شهد اليمامة وشهد دومة الجندل وفتح العراق، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان، فأصيب رضي الله عنه بالجوزجان في زمن عثمان وقتل هناك، وقيل قتل يوم اليرموك ومعه 10 من بنيه مجاهدين في سبيل الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه ذو الفضل العظيم. وفي الحديث دلالة على أن التقبيل من الرحمة، وأن عدم التقبيل من الجفاء والشقوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأقرع لما قال ما قال: من لا يرحم لا يرحم، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: جزاء وفاقا، وكما قال في آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما تعجب الأقرع من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي قال: والله ما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فجعل القبلة للصبي الصغير وللجنين الصغير علامة على هذه الرحمة الكامنة التي غرسها الله جل وعلا في قلب عبده، رجلا كان أو امرأة. نعم. باب أدب الوالد وبره لوالده. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير ابن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء. ما شاء الله. هذا الباب هو الباب 51 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال فيه البخاري: باب أدب الوالد وبره لولده. فكما أن الولد يبر والديه، كذلك الوالد يبر ولده، ومن ذلك بتأديبه وتعليمه وحسن توجيهه. ثم ذكر فيه الإمام البخاري هذا الحديث، وعدده فيما ذكر من أحاديث هذا الكتاب هو 92. قال البخاري فيه: حدثنا محمد بن عبد العزيز، وهو ابن الواسطي الحافظ المشهور. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو عالم الشام، عن الوليد ابن نمير بن أوس أنه سمع أباه نمير بن أوس يقول: كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الأولاد. وهذا الإسناد علته الوليد بن مسلم، فإنه إذا عنعنى دخل في المدلسين، والمدلس حديثه مضعف حتى يأتي مصرح له فيه بالسماع من طريق آخر. عن الوليد بن نمير بن أوس عن أبيه، وكلاهما ذكرهما ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل: مجاهيل الحال لا مجاهيل العين، وهو المعروف عند العلماء بمستور الحال. قال: كانوا يقولون، يعني الصحابة رضي الله عنهم وسادات التابعين، الصلاح من الله. الصلاح من الله أي أنه توفيق وهبة وعطية من الله، والأدب من الآباء، أي أن التأديب والتعليم والتعويد فضيلة يدلي بها الأب على من تحته، والآباء هنا يشمل الأمهات والآباء، أي أن الأدب ملكة وخلق تعصم من قامت فيه عما يشين وعما يسيء وعما يستحيا منه. وهذا شأن عظيم أن الآباء يؤدبون أولادهم بالتربية والتعويد والحث والمنع حتى يكتسب الابن من أبويه هذا الخلق الذي إنما يأتي بالتعلم والتأدب، وإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وأدب الشريعة أسمى أدب وأكمله. أدب الشريعة ما كان فيه أداء حق الله أولا، ثم حقوق العباد، ثم السمو والرقي بالمكارم، مكارم الأخلاق التي إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامها حيث كان أصلها موجودا عند العرب. وقوله الأدب من الآباء كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وفي حديث عمرو بن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحلة أفضل من أدب حسن. وهذا معنى الحديث الصلاح من الله أي توفيقا وهبة وإلهاما، والأدب من الآباء أي تعليما وتعويدا ونصحا وتدريبا. فاللهم اجعلنا ممن أصلحتهم وأصلحت لهم، واجعلنا ممن أدبوا أنفسهم بأدبك وتوفيقك، وممن أدبوا أولادهم بما تحبه منهم وترضاه عنا، يا ذا الجلال والإكرام لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. نعم. أمين. حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري، ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. هذا حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال فيه الإمام البخاري هاهنا حدثنا محمد بن سلام يعني البيكندي قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود ابن أبي هند البصري عن عامر وهو عامر ابن شراحيل الشعبي التابعي المشهور إمام أهل الكوفة أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه أن بشير بن سعد انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، أي أهديته وأعطيته عطية وهدية. كذا وكذا يشير إلى ما أعطاه إياه وهي حائط مخراط من نخل خصه به بغير عوض. وسبب ذلك أن بشير بن سعد وهو ابن ثعلبة الخزرجي من الأنصار، زوجته هي عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد ولدت له أولادا، وخص النعمان ولده بهذه العطية، عطاه حائط نخل مخراث. فقالت له عمرة لا تفعل يا أبا النعمان حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولدت عمرة بالنعمان على رأس 14 شهرا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا فيه إنه أول مولود في الأنصار بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا إليها. ولهذا كان بشير بن سعد ولد النعمان قد أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو له، قال أما ترضى أن يبلغ ما بلغت ثم يأتي الشام فيقتله منافق؟ فلما بويع لابن الزبير بحمص بعد موت يزيد بن معاوية وتمرد أهل حمص خرج النعمان هاربا من هذه الفتنة، فاتبعه رجل يقال له خالد الكلاعي، فقتل النعمان بن بشير في أول سنة 65. هذه المرأة الموفقة أم النعمان عمرة بنت رواحة رأت في هذه العطية وهذه النحلة التي نحلها بشير بن سعد ابنه فيها قلق، ولهذا أشارت عليه بهذا الرأي السديد وبهذه المشورة الموفقة التي ما زالت أمة الإسلام تنتفع منها. قالت لا تفعل حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشير بن سعد فقلت يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، يشير إلى هذا الحائط من نخل المخراف، أي أن النخل قد بكرت وكبرت. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت، أي أعطيتهم جميعا كذا كما أعطيت النعمان؟ قال بشير رضي الله عنه لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري، في رواية فأشهد على هذا غيري، لأن النبي لا يشهد على جور ولا يشهد على ظلم. ثم قال أليس يسرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بشير بلى. قال فلا إذن، أي لا تخص أحد بعطية عن الآخر، فلا إذن. لماذا؟ لأنه بهذا يعدل بين أولاده في المنع أو يعدل بينهم في العطية. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا إذن يسره أن يكون في البر سواء، فقال فلا إذن أي لا تحب أحدا دون أحد وتعطي أحدا دون أحد أو تخص بعضهم بالعطية دون بعض. يقول الإمام البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، أي إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجوز أن يميز الباقين عنهم، بل يجب عليه أن يعدل بينهم جميعا في العطية، فإذا رجح بعضهم على بعض لم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بل أنكر عليه ذلك. فليس الشهادة من النبي له رخصة بأن يميز النعمان بن بشير بن سعد على إخوته، ولهذا جاء في اللفظ الآخر في الصحيحين أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، جعلنا الله وإياكم كذلك وأعاذنا وإياكم والمسلمين من ضد ذلك، وختمنا ولكم بخاتمة السعادة، وجعل أحمالنا سهلة من حقوق عباده، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء الطيب في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان شارحا لهذا الكتاب المبارك وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.